إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنتحدث في درسنا هذا عن الكهان والكهانة وحكم الإتيان إليهم وكذلك التنجيم وهذه الأمور التي تتعلق بالكفر بالله عز وجل. الكهانة فيها كفر بالله، الاستسقاء بالنجوم فيها كفر بالله، تصديق الكهان فيه تكذيب لله عز وجل. فنبدأ بالسؤال 81، بعد 100، ما حكم الكهان؟ قلنا إن الكهان جمع كاهن، وهو الذي يدعي علم الغيب. كل من ادعى علم الغيب فهو كاهن. الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشيطان، وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم كما قال تعالى. الشياطين يوحون إلى هؤلاء الطواغيت، يلقون إليهم الكلمة من الحق، فيكذب الطاغوت من هؤلاء الكهان، يخلط على تلك الكلمة 100 كذبة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وورد في نزول هذه الآية إن جماعة من المشركين قالوا للمسلمين: ما قتل الله لا تأكلونه، وما قتلتم تأكلونه. يعني لما تأكلون ما تذبحون ولا تأكلون الميتة، مع أن الذي ذبحتموه أنتم قتلتموه، وما مات هذا قتله الله، أماته الله. فنزلت الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوه. قال: ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع، يسترقون السمع، فيكذبون معها 100 كذبة كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هل أخبركم على من تتنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، على كل كذوب فاجر، يلقون السمع أي يسترقون السمع، وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع أي يسترقون السمع من السماء، وأكثرهم كاذبون كذابون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الوحي وهو عند البخاري: فيسمعها مسترق السمع، يعني إنهم الجن مسترقوا السمع، يصعد بعضهم فوق بعض ليصل أعلاهم إلى حدود السماء ليسترق السمع. قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، واحد فوق الثاني، والثالث هكذا، والرابع، حتى يصل أعلاهم إلى السماء فيسترق السمع من الكلام الذي تتناقله الملائكة من الوحي الذي قضاه الله عز وجل. قال: هكذا بعضه فوق بعض، والراوي حرف يده، يعني واحد فوق واحد، فيلقيها إلى من تحته، أعلى واحد سمع استرق السمع، يخبر من تحته والذي تحته يخبر الذي تحته وكذا، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن آخر جن، يصل الكلام بينه وبين السحرة علاقة، فيخبر الساحر بما استرقته الشياطين من السمع، فربما حتى يلقيها على الساحر على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب النجم الساقط الذي يحرقه قبل أن يلقيها فلا يصل شيء إلى الجن، وربما ألقاها قبل أن يدركه قبل أن يحرق يكون قد أخبر بتلك الكلمة فيكذب معها 100 كذبة. تلك الكلمة من الحق استمعوها واسترقوها، ويأتي الساحر فيخلط معها 100 كذبة. الحديث في الصحيح بكماله. ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه، وكذا الطرق بالحصى ونحوه، تخطيط ولا الفنجان وفرات الكف والودع وحظك اليوم والنجوم، هذا كل من الكهانة. طيب، ما حكم من صدق كاهنا؟ عرفنا الآن الكاهن اللي هو يدعي علم الغيب، طريقه إلى ذلك عن طريق اتصاله بالجن، يكون معه كلمة من الحق يخلط عليها 100 كلمة من الكذب. نعم. يعني ان فعلها كذبا ولا ان فعلها اعتقادا، يعني مجرد ضحك على الناس وياخذ الاموال، امال يعتقد ايوه يعني يعتقد انه يعلم الغيب ولا لا يعتقد؟ ايه القضية هنا؟ ان فعل ذلك معتقدا انه يعلم الغيب كفر بالله، لان الغيب لله، وان فعلها يعني تعودا ضحكا على الناس سخرية واستخفافا بهم فهذا كذاب، يعذب والله اعلم. طيب، ما حكم من صدق كاهنا؟ قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من اسم موصول يفيد العموم، يعني لا يعلم أحد في السماوات ولا أحد في الأرض، لا يعلم أحد الغيب إلا الله، نفي واستثناء لإفادة الحصر. طبعا الغيب نوعان: غيب مطلق وغيب مقيد. فالغيب المطلق ما لا يعلمه إلا الله، والغيب المقيد هو الغيب النسبي، ما غاب عن واحد وعلمه آخر، ما غاب عن واحد وعلمه آخر. فالمقصود بالغيب هنا الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، مثل وقت الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إن الله عنده علم الساعة. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، نفي واستثناء لإفادة الحصر. وقال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يكتبون من الغيب ليس عندهم. نعم، يعني مثلا ما أكلته قبل أن تأتي أنا لا أعلم وأنت تعلم وأهلك يعلمون، هذا بالنسبة لي غيب وبالنسبة لك شهادة، فهذا غيب نسبي، ما غاب عن البعض وعلمه البعض، واضح؟ إنما الغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله، واضح يا أخوان؟ يعني أنت جاي في مواصلات إيه؟ لون السيارة، دفعت كم أجرة، هذه أمور أنا لا أعلم. ما اسم ابنتك؟ طب ما سنك؟ هذا لا أعلمه، فهذا غيب نسبي لأنك تعلمه، وهكذا. وقال تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى، أعنده علم الغيب فهو يرى، ليس عنده، إذا لا يرى ما سيكون. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تعلمون شيئا مما مضى، أما ما سيأتي فلا تعلمون. يبقى إذن ما سيقع الغيب المطلق اللي هو في الاستقبال، أما ما مضى فهذا غيب مقيد وغيب مطلق، منه ما لا يعلمه إلا الله، ومنه ما يعلمه البعض ولا يعلمه البعض. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا، العراف عن طريق النجوم، عن طريق النجوم والودع وما شابه ذلك، والكاهن عن طريق الجن والشياطين. من أتى عرافا أو كاهنا، كلاهما يدعي علم الغيب، العراف أو الكاهن أو الرمال أو المنجم، خلاص، أو قارئ الفنجان أو الناظر في النجوم أو ضارب الودع، هذا كله يدعي علم الغيب. ولكن منهم من يدعي علم الغيب عن طريق النظر في أسباب غير مشروعة، مثل قراءة الفنجان والتخطيط في الرمل وضرب الودع والحصى وما شابه ذلك. ومنهم من يدعي علم الغيب عن طريق اتصاله بالجن، وهذا هو الكاهن. ها؟ من أتى أتى ها؟ أرني لا لا من أتى، احذف الراء، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أتى وصدق، أتى وسأل وصدق مدعي ذلك الغيب، فهذا كافر، الذي يدعي علم الغيب كافر. ومن يصدقه إذا يكفر بالله، لأن الله عز وجل قال: لا يعلمها إلا هو، وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إذا هو يكذب الله ويصدق من يكذب الله، فهذا باب كفره، يعني هذا الذي أوقعه في الكفر، فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم، سيأتي الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا اللفظ عند الإمام أحمد، والذي عند مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل، بغير لفظة فصدقه. إذن هنا قضية الأولى: الذهاب إلى الكاهن والسؤال دون تصديق، يعني ذهب ليريح باله، الناس عمالة تزن على دماغه ألا روحه خلاص، ولكن هو لا يصدق الكهان. مجرد الذهاب والسؤال يكون ذلك سببا في عدم قبول صلاة 40 ليلة أو يوم، ويوم في مسند أحمد، وليلة في صحيح مسلم. يعني انظر في هذه الأيام والليالي من الصلوات المفروضة والصلوات النوافل، هذه كلها لا يؤجر عليها، ويجب عليه أن يصل حتى لا يأثم مرة أخرى بترك الصلاة، ولكن لا أجر له. خلاص خلاص، إن تاب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات، طالما تاب. طيب، إن ذهب وسأل وصدق، في لفظ الإمام أحمد أنه لا تقبل له صلاة، وفي الحديث السابق أنه كفر بما أنزل على محمد. فإذا في الذهاب والسؤال والتصديق، إذا صدقهم أنهم قد يعلمون شيئا من الغيب، يبقى هذا لا تقبل له صلاة، ووقع في الكفر الأصغر. وإن ذهب وسأل وصدق واعتقد أنهم يعلمون الغيب وأنهم يضرون أو ينفعون وقع في الكفر الأكبر. واضح؟ يبقى المسألة فيها تفصيل. نعم. في لفظة عند الإمام أحمد، الحديث الذي عند الإمام مسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة، فسأله لم تقبل له صلاة. يبقى عدم قبول الصلاة مترتب على الذهاب دون التصديق. طيب، هذا القضية الأولى. القضية الثانية: فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة. هذه اللفظة عند الإمام أحمد، هذه اللفظة عند الإمام أحمد وليست عند الإمام مسلم. فعلى فرض ثبوت هذه اللفظة، إذا من ذهب وصدق لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. طب الحديث الأول: فصدقه بما يقول فقد كفر. إذا ترتب على التصديق أمران: عدم قبول صلاة يبقى مثل القضية الأولى، أو الوقوع في الكفر، وهذه قضية ثانية. طب كيف نجمع؟ يبقى التفصيل في التصديق: صدقه في بعض الأمر أنه قد يعلم بعض الغيب، بعض الغيب، ولكن لا يضر ولا ينفع مثل أي مخلوق، يبقى هذا لا تقبل له صلاة. فمن اعتقد أنه يعلم الغيب المطلق يبقى كافر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طب اعتقد أنهم يضرون وينفعون، يبقى وقع في الشرك الأكبر، شرك الربوبية، لأن الذي يضر وينفع وتفرد بذلك هو الله. واضح؟ نعم. هذا منه شيخه ولا مش شيخه يعلم الغيب، هذا منه لا إشكال. صوفي ولا حريري، أي حاجة لا إشكال، إلا القضية واحدة بغض النظر عن الفاعل. ما حكم التنجيم؟ ما حكم التنجيم؟ التنجيم النظر في النجوم وتشابك النجوم وغياب بعضها وظهور بعضها واستنتاج ما سيحدث في المستقبل، هذا التنجيم. يختلف عن علم الفلك، فعلم الفلك يستخدم في معرفة الأوقات، معرفة الاتجاهات إلى آخره، مما يعود على الإنسان بالمنفعة، المنفعة الشرعية الدينية أو المنفعة الدنيوية. أما النظر في النجوم لرؤية ما يكون في الغيب، ما يكون في المستقبل، فهذا مثل الكهانة. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. جعل لكم النجوم، خلق لكم النجوم لما؟ لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى الفائدة الأولى لخلق النجوم اهتداء الناس، اهتداء الناس إلى خالق النجوم لعلكم تهتدون إلى خالقها، لأن النجوم آية كونية تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، أو تهتدون إلى طريقكم. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هنا العلة الثانية أنها زينة للسماء، سماء الدنيا. إذن ليس في السماء الثانية نجوم، لأن الآية مقيدة بالدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا. واضح؟ مفهوم الكلام؟ وجعلناها رجوما للشياطين، وهذه الفائدة الثالثة، رجوما للشياطين، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، شهاب ثاقب كده، فأتبعه شهاب ثاقب. فإذا النجوم لها ثلاث فوائد: الأولى أنها هداية على الخالق، اهتداء يهتدي به الإنسان على وجود الخالق أو اهتداء للطريق. الثاني أنها زينة للسماء الدنيا. الثالث أنها رجوم للشياطين. وطبعا لما قلنا زينة للسماء إذا هي تنير، وطالما تنير هتدخل في الأمر الأول هداية، لأن الإنسان يسير على ضوئها في ليل الصحراء مثلا. وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني من نظر في النجوم في التشابك والظهور والغياب واقتراب بعضها من بعض إلى آخره، فإذا نظر في ذلك ليعلم شيئا من الغيب هذا سحر، هذه كهانة، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني زاد سحره كلما زاد نظره في النجوم. زاد سحره كلما زاد نظره في النجوم، أو كلما زاد نظره في النجوم على هذا أو لهذا السبب كلما زاد سحره. واضح يا اخوانا؟ زاد ما زاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. حيف ظلم، حاف يحيف حيفا أي ظلم. وهذا صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله بشواهده. طيب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يعني يكتبوا الحروف ألف باء تاء ثاء جيم، وكما قلنا النظر في النجوم له اعتبارات، ينظر إليها كآية من آيات الله، ينظر إليها ليعلم الطريق، ليعلم القبلة، خلاص هذا مشروع. طب ينظر إليها ليعلم الغيب، هذا كفر بالله. كذلك كتابة الحروف، من كتب الحروف ليعلم القراءة والكتابة لا شيء عليه، ومن كتبها ليقيس المسافة بينها أو الحرف الباء لما نقلبه ونضعه فوق الألف أو تحت الألف أو عن يمين الألف أو عن شمال الألف يظهر لنا شكل إيه ونفس المسافات، إذا كتب الحروف بهذه الطريقة لينظر في الغيب هذا أيضا من الكهانة. طبعا من تشعر فين كيف يقول، طب خلاص الحمد لله، بس مش هتعرف تعمل. طيب، قال يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. خلاق يعني نصيب من الخير. قال الهيثمي فيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب، لذلك حكم على هذا الأثر بالوضع، أثر ابن عباس حكم عليه بالوضع، ولكن المعنى ثابت. أي شيء مشروع إذا اتخذته سبيلا لمعرفة الغيب فهذا أصبح غير مشروع. وقال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. هذه الثلاث المذكورة في كتاب الله عز وجل، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه نفسه، ماشي، وتكلف ما لا علم له به. تأول فيها يعني نظر إلى النجوم، لا لواحد من هذه الثلاث، استخدم النجوم أو اعتقد في النجوم شيئا غير هذه الثلاث التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، فهو ممن أضاع نصيبه وأضاع نفسه لما وقع في الكفر بالله. طيب، أمر آخر من هذه الأمور، تحدثنا عن الكهانة وعن السحر والتنجيم، ندخل في الاستسقاء بالأنواء، والأنواء جمع نوع، والنوء اللي هو ايه منزل القمر، منزل القمر. ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الرزق في لغة العرب يأتي بمعنى الشكر. الرزق اللي هو الطعام والشراب والمال، هذا معنى، والرزق يأتي بمعنى الشكر. فابن عباس عليه رحمة الله فسر قوله تعالى رزقكم أي شكركم، يعني تجعلون شكركم للنعمة أنكم تكذبون بها، بدلا من أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على نزول الغيث، لا، كان التكذيب والكفر هو الفعل منكم، وتجعلون شكركم للنعمة اللي هي إنزال الغيث أنكم تكذبون بها، أي تنسبون إنزال الغيث للأنواء ولا تنسبونه لله. يبقى أنكم تكذبون بإنزال الله للغيث، لأنكم تعتقدون أن الغيث نزل بسبب النوء. يبقى تجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون، فتجعلون التكذيب مكان الشكر. يبقى معنى الآية وتجعلون التكذيب معنى الشكر، التكذيب بالله الذي أنعم عليكم بإنزال الغيث، تجعلون التكذيب مكان شكر تلك النعمة، أو على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقاما. يعني وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكر الرزق التكذيب، بدلا من أن تقول الحمد لله لا، تكذبون بالله. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن. ها؟ طيب، لا يتركونهن، هذا هو الأصل، إن الفعل مرفوع وتثبت النون، ولكن يجوز حذف النون في مثل هذا السياق، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أصلها ألا تأمنونني، والفعل مرفوع وليس منصوبا ولا مجزوما، فيجوز في سياق معين حذف النون من الفعل المضارع المتصل بواو الجماعة، خاصة بواو الجماعة في سياق معين. قال الفخر في الأحساب، أنت ابن مين ولا ابن مين، يفخر بحسبه. والطعن في الأنساب، ابحث عن أبيك، شوف يا ابن أنت، ها. والاستسقاء بالنجوم والنياحة، طبعا الاستسقاء بالنجوم يعني رد السقيا أي إنزال الغيث إلى النجوم وليس إلى الله، إلا الكلام واحد، الاستسقاء بالنجوم، لا الحديث فيه الاستسقاء بالنجوم. الفخر في الأحساب، في الأحساب، في هنا سببين، في بمعنى بي يعني السبب أو من أجل الأحساب. وفي الحديث أن النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، الحديث عند الإمام مسلم. الشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم والاستسقاء بالنجوم، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر مستمر في هذه الأمة، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وكان هذا على أثر سماء، على أثر غيث، أثر مطر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. هنا تفصيل في هذه المسألة. إن اعتقد أن الكوكب أو النجم هو المدبر المنشئ المنزل للمطر فقد أشرك شركا أكبر، لأن هذا من خصائص الربوبية، الخلق والإنزال والإنشاء والتدبير هذا من خصائص الربوبية، فإن أضافه لمخلوق يبقى وقع في شرك الربوبية. طيب إن اتخذ النوء كسبب، مش هو المنشئ ولكن هو سبب، فهذا شرك أصغر لأن النوء ليس سببا له. طب إن اتخذه علامة، علامة على نزول المطر، خلي بالك في منشئ وفيه سبب وفيه علامة، لو اعتقده منشئا خالقا يبقى شرك أكبر في الربوبية. طب إن اعتقد أنه سبب، المنزل هو الله بس السبب هو النوء، يعني الشافي هو الله والدواء هو السبب، الدواء أمر مشروع يبقى التداوي أمر مشروع ولا حرج، ولكن النوء سبب في إنزال المطر ليس سبب، هذا شرك أصغر. طب إن نظر إلى النوء على أنه علامة، يعني لما ينزل النوء في مكان كذا ويختفي نوء ويظهر نوء آخر غالبا على المعتاد ينزل المطر، فإن اتخذه على أنه علامة فلا يشرك بالله ولا يكفر، ولكن ينظر في الأمر هل الناس يفهمون هذا أو لا يفهمون. الأولى تركه لأن الناس لا يميزون. واضح؟ مش واضح، مش إشكال. إن نظر إلى النوء على أنه ميقات، ميقات لنزول المطر، على أنه ميقات وعلى أنه علامة فلا يكفر ولا شيء عليه، ولكن الأمر قد يلتبس على الناس لا يفرقون بين من يعتقد ومن لا يعتقد، لأن الأمر دلوقتي في من يعتقد أن النوء منشئ، ومن يعتقد ان النوء سبب، ومن يعتقد ان النوء علامة، واحنا شرحنا الثلاثة وقلتوا فاهمين. فاذا كان حال الناس انهم لا يميزون فحين ذاك يكره ان يذكر هذا الكلام، هذا كلام النووي على رحمة الله. لا لا لا، يعني لو قال رأى سحابة سوداء، سحابة مظلمة، أو الجماعة فعل أصاب منخفض جوي وهذا سيأتي لاستجلاب سحب من ناحية كذا وهي تمر على البحر تتحمل ببخار الماء، فيقولون إيه إن شاء الله، فرد الأمر إلى الله عز وجل خلاص، ويقولون هذه توقعات وليست تحقيقات، فهذا من باب العلامات فلا شيء عليه، ولكن كما نقول ينظر في حال المستمع هل يفهم ويعي او لا يفهم، ان كان لا يفهم فلا يذكر ذلك، يكره له ذكر ذلك، والله اعلم. ده كلام الامام النووي عليه رحمة الله في شرح الحديث في صحيح مسلم. طيب اذا يا اخوانا، لو نظر بعلامات وامارات وأخبر عن شيء سيقع في المستقبل على سبيل التوقع والرجاء وليس على سبيل التحقيق والإلزام، هذا يختلف عن ذلك. تحقيق والإلزام كفر بالله، إنما على سبيل التوقع لا شيء. يعني مثلا كانوا يقولون المرأة إذا اسودت حالمة الثدي الأيمن فالجنين ذكر، واسودت الحلمة الثدي الايسر الجنين انثى، هذه علامات غالبا تحدث، ولكن يمكن أن تقال. فمثلا امرأة حدث لها ذلك، فالطبيبة أو المرأة القابلة أو ما شابه ذلك تقول إيه، يعني بناء على عادتنا الولد سيكون ذكرا. هل تقول ذلك تحقيقا وعلما بالغيب، ولا تقول ذلك عادة وتوقعا؟ الكلام واضح، عادة وتوقع. كذلك يقولون إذا شعرت المرأة بثقل في جنبها الأيمن فالجنين أنثى، وإذا شعرت بثقل في جنبها الأيسر فالجنين ذكر. ده كلام الإمام القرطبي في تفسيره وعنده مفاتح الغيب، مش كده يا شيخ أحمد؟ طيب خلاص، فالله أعلم. طيب نذهب نقول إيه، إن كان الكلام على سبيل التحقيق والإلزام فهذا ادعاء للغيب، وإن كان الكلام على سبيل العادة والتعود وعلى سبيل الرجاء والتوقع فهذا ليس من الكهانة ولا ادعاء للغيب، والله أعلم. بعد ذلك، ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ حكم إيه؟ الطيرة التشاؤم، المقصود بالطيرة التشاؤم، أخذ من الطير، لأن العرب كان الواحد منهم إذا أراد أن يقدم على أمر فيأتي بطير ويطلقه، فإن اتجه يمينا تفاءلوا وسموا الطير سانحة، يبقى سنحت الفرصة وسنحت الظروف، وإن اتجه الطير يسارا تشاءموا وسموا الطير بارحة، يعني ابرح العمل وسيبك منه خلاص. فسمي الامر طيرة فعلة من التطير، التطير هو الطيرة. ما حكم الطيرة؟ يبقى الطيرة المقصود ايه؟ التشاؤم. فهم كانوا يأتون بالطير، واحد يتشاءم بانسان بزمان بمكان بثوب معين بشيء معين، هذا لا يجوز، التشاؤم ليس من الاسلام في شيء. طيب ما الذي يذهب التشاؤم؟ ما الذي يذهب التطير؟ ما الذي يذهب الطيرة؟ التوكل على الله، اذا توكلت على الله فلا تتشاؤم، فإذا عزمت فتوكل على الله. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني كتابهم ونصيبهم عند الله، يعني ما سيصيبهم من خير أو شر هذا عند الله في كتاب، مش كده؟ مش مكتوب بناء على علم الله لمن بالقضاء والقدر؟ وقال ناحية اليمين تفاءلوا وسموا الطير سانحة، سانح. ناحية اليسار تشاءموا سموا الطير بارح، سانح وبارح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى، نفي للعدو. طيب نفي لوجود العدوى ولا نفي لتأثير العدوى؟ قولا لأهل العلم. خلاص، فالعرب كانوا يعتقدون ان العدوى تؤثر بذاته. هل هنا الكلام على النفي ولا على النهي؟ يعني ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اعتقاد العدوى ولا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم العدوى؟ قولا لأهل العلم. طب ان كان الامر على النفي، هل النفي لكون وجود العدوى، مفيش حاجة اسمها عدوى اصلا، ولا النفي لتأثير العدوى؟ ايضا قولان لأهل العلم. ملخص الكلام: النفي لتأثير العدوى بذاته، فالعدوى لا تؤثر الا بقدر الله، فالعدوى لا تؤثر الا بقدر الله. العدوى موجود ولكن لا تفعل ولا تؤثر الا بأمر الله. فمن أعدى الأول؟ طالما المسألة مسألة عدوى، طب مين اللي أعدى الأول؟ عارفين قصة فما بال الإبل تكون في الرمال كأنها الظباء فيأتيها البعير الأجرب فيجربها. قال إيه الراجل العرابي لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير والعدوى؟ قال له الإبل تكون كالظباء، جميلة وشعرها وفير الوبر إلى آخره، بعير أجرب يأتي فيختلط بها فيجربها، يعني إيه مفهومنا؟ عداها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ لو المسألة مسألة عدوى، مين اللي جاب العدوى للأول؟ أول واحد مين اللي عدى؟ ما كانش في عدوى. فالقضية قضية إيه؟ إيمان بأن الله يفعل ما يشاء، إيمان بالقضاء والقدر. يبقى النفي هنا لتأثير العدوى بذاتها، ولكنها تؤثر إذا قدر الله ذلك. واضح الكلام؟ كما ثبت فر من المجذوم فرارك من الأسد، الحديث في سند كلام ولكن يحسن، ولا يورد ممرض على مصح كما في صحيح مسلم، ما يدخلش المريض على الصحيح. ماشي طيب، يبقى لا عدوى يعني ان العدوى لا تؤثر بذاتها ولكن تؤثر بقدر الله. يبقى الانسان ياخذ بالاسباب ويبتعد عن اسباب المرض، ولكن لو قدر الله المرض سيكون حتى لو اخذ بالاسباب. فنقول كم من انسان صحيح اختلط بمريض ولم يمرض، وكم من صحيح اخذ بالاسباب وابتعد واحتاط لنفسه واتاه المرض. كلام اظن مفهوم. لا عدوى ولا طيرة، في الطيرة التشاؤم ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هامة، الهامة البومة او الغراب. كانوا يقولون ان هذا الطائر البومة او الغراب اذا اتى فوقع على بيت احد الناس ونعق، فيقولون ايه نعى الي نفسي، يعني انا هموت. كانوا يعتقدون ذلك، زي ما الناس بتقول عين بترف، عين الشمال بترف، يعني ايه حاسس بمصيبة جيالي، والمجرم كان يغنيها عيني بترف ومش عارف ايه، وكانوا يغنون بالشركيات يغنون، واخد بالك؟ اي نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا هامة ولا هامة. في شعر الجاهلية واحد هدد واحد ثاني اسمه عمرو، قال له يا عمرو ان لم تدع شتمي ومن قصصي اضربك حتى تقول الهامة تسكون، يعني ان ما كنتش هتسيبك من شتمتي وسبي اضربك بالسيف واطير رأسك حتى تقول الهامة تسكون. فهم كانوا يعتقدون ان القتيل اذا قتل ظلت روحه تطير حوالين البيت وعمالة تقول ايه اسكوني من دم القاتل، تبقى 40 يوما، عشان كده طلع عندنا 40، واخد بالك؟ فهي من عادات الفراعنة ان الروح تبقى 40 يوما تطير فوق قبر القتيل او قبر الميت، وايضا من عادات الجاهلية قضية 40 ده. ماشي ثانية البيت ولا يا عمرو ان لم تدع شتمي ومن قصصي، الشطر الثاني اضربك، هيضربوا ايه بالسيف، الناس ما بتلعبش مش بتهزر، اضربك حتى تقول الهامة تسكون، حتى تقول الهامة تسكون. يعني عايز اشرب من دم، دم مين؟ قتيل. ولا هامة، وضبطت بتشديد الميم هامة والصواب تخفيفها، ولا هامة. ولا صفر، صفر فيها اقوال، اللي هو ان العرب كانوا يتشاءمون بشهر صفر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، التشاؤم بشهر صفر. اولا صفر اللي هو تأخير المحرم الى صفر، انما النسيب زيادة في الكفر، كانوا يتقتلون دخل عليهم شهر حرام، نعمل نبطل قتال؟ لا، نخلي الشهر المحرم ده نسميه صفر، ولما نخلص قتال ويخلص صفر يبقى ندخل في المحرم ونحرم القتال. فاهمين الكلام؟ يعني ادخال الشهور بعضها مكان بعض لاستباحة ما كان باقيا عندهم من شريعة إبراهيم، التحريم القتال في الأشهر الحرم هذا كان باقيا من شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. وفيه قول تعالى إنما النسيء يعني تأجيل الشهور، تجيب صفر مكان المحرم عشان احنا دلوقتي فين؟ احنا الصفر في حقيقة الامر احنا في المحرم، بس احنا اتفقنا ان احنا فين والقتال في صفر، حالا خلصنا القتال خلص صفر نروح فين دلوقتي؟ بس هذا هو كلامه. ولا صفر يعني نهى عن التشاؤم بصفر بشهر معين بزمن معين، ونهى عن النسيئة تأجيل الشهور بعضها مكان بعض، أو قيل صفر دودة تكون في بطن الدواب تسبب هلاكها، وهي المعروفة عندنا الآن بالدودة الشريطية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن الدودة تنتقل بالعدوى. كانوا يعتقدون ان المصاب بالصفر اللي هو الدودة الشريطية لو واحد سلم عليه ولا كان معاه فسوف ينتقل اليه ذلك المرض. وطبعا الجماعة بتوع الطب بينوا ان الدودة لها بويضات، والبويضة تدخل في الماء وروح ينزل الماء ولا يشرب فتدخل فتفكس الى اخر الكلام المعروف. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، التشاؤم شرك، التشاؤم شرك بالله عز وجل. وقال ابن مسعود وما منا إلا يعني إلا ويقع في قلبه شيء من هذا التطير، ولكن يذهب ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ما من شوف الصحاب يحدث الشيطان يوسوس لهم، النفس الأمارة بالسوء توسوس لهم، فيقع في قلب الواحد منهم شيء من التطهير، يحدث شيء من التشاؤم، ولكن يذهب بالتوكل، يذهبه الله بما عندهم من تمام التوكل. فإذا كان هذا شأن الصحابة فطبعا نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمطاك أو ردك، وهذا فيه بعض. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا ما فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، لا خير إلا خير، يعني لا يقع الخير إلا إذا أراده الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ولا طير إلا طير، يعني لا قدر إلا ما تقدره، لا يصيب الإنسان إلا ما قدره الله له، ولا إله غيره. وقال صلى الله عليه وسلم أصدقها الفأل، لما سئل عن التطير قال أصدقها الفأل، ولا ترد مسلمة، يعني الطيرة لا ترد المسلم، التشاؤم لا يرد المسلم عن عمل. فلان خرج من البيت فرأى إنسانا الناس يتشاءمون منه، هو يرجع إلى البيت؟ لا، يمضي ويتوكل على الله، وعارف كده لو لقيه أو لم يلقه ما كتبه الله سيكون، فهو من السبب، هو لا يقدر، إنما الله عز وجل هو الذي يقدر المخلوق. هو أنت عشان قابلته هو ده سبب؟ ليس سببا، فقدر الله مكتوب منذ إيه؟ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فالعنده من بالقضاء والقدر لما يتطير لما يتشاءم. أصدقها الفأل، الفأل اللي هو الكلمة الطيبة، يعني مثلا عند المريض تقول يا سليم، عند الكثير تقول يا سليم، عند طالب تقول يا نافع، فالكلمة الطيبة هذا من التفاؤل. يعني لا، هذا شرك أصلا. نعم، انما ان اعتقد انه بذاته هو الذي يفعل شركه. يعني كان زمان في مسلسل اسمه شراره، مش كده؟ ابناء الثلاثين يعلمون ذلك، انما الكتاكيت الصغيرين اللي تحت الثلاثين ما يعرفوش الموضوع ده. يصير كتب ضيوف ما تقلقوش. فواحد اسمه شرار يعني يدخل البيت الكهرباء ساعة ما حد يشوفه مصيبة تقطع خلاص احنا اصطبحنا بوش يمين النهارده مش هذا الذي يقال. فمن اعتقد ان لقاءه بهذا الشخص سبب هذا الشرك اصلا لانه ليس بسبب. فمن اعتقد ان شرار نفسه هو الذي يفعل ذلك يبقى هذا كفر شرك اكبر لان هذا الامر من خصائص الربوبيه خلق المصيبة وتقديرها هذا لله عز وجل. فالكلام واضح؟ طيب. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لا حول عن لا تحول عن المعصية ولا قوة لي على الطاعة إلا بك. هذا تفسير لقوله لا حول ولا قوة إلا بك تفسير من قول من أقوال العلماء في قوله لا حول ولا قوة. حول يعني تحول يعني لا تحول من المعصية عن المعصية ولا قوة على فعل الطاعة إلا بالله. ماشي ها؟ فيه كلام من أهل العلم من صحح الإسناد ومنهم من ضعفه وكذلك ما قبله وكذلك ما قبله. إنما الطيرة ومن ردته الطيرة وأصدقها الفأل هذه كلها فيها مقال. طيب ما حكم العين الحسد يعني العين الحسد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق يعني ان هي تحسد هذا موجود ومن شر حاسد اذا حسد وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم. وستاتي الايه. ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة خط اسود يعني سفعة حاجة سودة كده في وجهها فقال استرقوا لها فإن بها نظرة يعني واحدة شفتها هي دي فأعيتها فقعتها عينا ولا أصابتها بعينها هو ده. وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمر عام أو خاص وليس خاصا بعائشة يعني لو كان الكلام لعائشة فليس هناك ما يستدعي الخصوصية. إذا كانت عائشة ستحسن فما بالك بمن دونها يعني الأمر عام. أن نسترقي من العين أن نسترقي من العين يعني من الحسد. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لم. وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. حمى بتخفيف الميم وليس حمى حمى اللي هي اللدغة عين يعني حسد حمى لدغة لدغة عقرب ثعبان إلى آخره. وكلها في الصحيح وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة ولا تأثير لها إلا بإذن الله. يعني الحاسد لو ظل ليل نهار يحسد بعينه والله لم يقدر لن يكون شيء يبقى القضية ترجع مثل السحر لا يؤثر إلا بقدر الله. ماشي الكلام. وقد فسر بها قوله تعالى قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليسبقونك بأبصارهم يعني يحسدونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. ثبت هذا عن كثير من السلف رضي الله عنه. كلام واضح ها؟ طيب إلى كم قسم تنقسم المعاصي إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ تنقسم إلى صغائر هي السيئات وكبائر وكبائر هي الموبقات بماذا تكفر السيئات؟ السيئات نوعان، كبائر وصغائر. الذنوب نوعان، كبائر وصغائر. بماذا تكفر السيئات؟ هي الصغائر يعني. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا، مدخلا كريما كريم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لما تفهم الآية تفهم أن السيئات غير الكبائر. اجتنبت الكبائر تغفر السيئات. لما أنت مجتنب الكبائر يعني ما فيش كبائر، يبقى ايه السيئات اللي هتغفر؟ اذا كان مفيش كبائر يبقى السيئات التي ستغفر يبقى الذنوب التي ارتكبتها، وانت لم ترتكب كبائر فبقي انك ارتكبت صغائر. كلام مفهوم؟ نكفر عنكم سيئاتكم اي الذنوب الصغائر وندخلكم مدخلا كريما اي الجنة. وقال تعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات. يبقى في الآية اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر، في الآية الثانية إن الحسنات سبب لتكفير السيئات. السيئات اللي هي الصغائر، السيئات هنا السيئات هنا. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات معا أو بأحدهما. وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والحديث مختلف فيه بين الحسن والضعف. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكان ونقل الخطى إلى المساجد، في الحديث وكثرة الخطى إلى المساجد، والصلوات الخمس في الحديث وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وفي الحديث الآخر الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أو ما لم تغش الكبائر، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان الحديث الصحيح، وقيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات. صيام عاشوراء نعم يكفر ذنوب سنة، والصيام يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله انه يكفر سنتين، والحديث في صحيح مسلم عن ابي قتادة، وغيرها من الطاعات انها كفارات للسيئات والخطايا. واكثر تلك الاحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر ما لم تغش الكبائر اذا اجتنبت الكبائر، وعليه يحمل المطلق منه. يعني في بعض الاحاديث: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يقيد ذلك باجتناب الكبائر. وفي الحديث الاخر: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان مكثرات لما اذا اجتنبت الكبائر. فالاول مطلق والثاني مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. يبقى الشرط او القيد اجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر. لا تكفر الصغائر، تاخذ حسنات على تاخذ حسنات على الاعمال الصالحه ولا تكفر صغائره. لما لا مش انت يعني لمن ارتكب الكبيره. قال: فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. اجتناب الكبائر شرط في تكفير الصغائر سواء مع حسنات او من غير حسنات. يعني الشرط الاصلي هو ايه؟ اجتناب الكبائر. هذا يكون سببا في تكفير الصغائر. وطبعا لا يعقل ان يوجد مسلم لا يعمل اعمال صالح، لابد ان هو حتى يقول لا اله الا الله، وده قوله واعلاه الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها، يبقى عنده صفة من صفات الايمان. ف ثم لو نظرت في الواقع لا يعدم أبدا أن يكون في قلبي خير، مش ممكن، استحالة. فإذا يعني حتة وبدون الحسنات هذا مفهوم من الآية، ولكن من الناحية الواقعية بعيد، يعني في أنه ينزل على الواقع لا يكاد يكون موجودا إلا في آخر الزمان بقى، عندما لا يعلم الناس من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله، فيسأل أحدهم عن معناه فيقول وجدنا آباءنا يقولون ذلك، ما عاد صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا شيء، لم يبقى من الإسلام إلا لا إله إلا الله فقط. فيسأل أحدهم إيه الله، ما معنى الكلمة، فيقولون إيه، وجدنا آباءنا يقولونها. فهؤلاء إذا اجتنبوا الكبائر ينتفعون بمغفرة الصلاة، والله أعلم. ما الكبائر؟ طبعا الأسئلة مترتبة على بعضها. ما الكبائر؟ في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حديث، يعني مثلا الزنا ترتب عليه حد يبقى كبير، شرب الخمر عليه حد كبير، قذف المحصنات عليه حد يبقى كبير، خلاص السرقة حد يبقى كبير، وهكذا. وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، فالقتل مثلا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، أتبع بلعنة، لعن الله من آوى مفسدا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من عق والديه، يبقى دي من الكبائر. ليه؟ لأنها بلعنة، أو قيد ذلك بغضب غضب الله عليه، أو عقب ذلك بالنار ومأواه النار، أو له عقوبة كذا، فهذا يشعر أن الذنب كبيرة. وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين، أي ذنب كده تراه تشعر أن صاحب هذا الذنب يعني إيه؟ مستهزئ بالدين، لا يبجل دينه ولا يقدس حرمات الله عز وجل. نسأل الله العافية. قال وقلت خشيته من الله، وقيل غير ذلك، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، دي أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى رسول، قال الإشراك بالله أو الشرك بالله. ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش، وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وغير ذلك. هذا من مجموع الأحاديث. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ مثلا أن تجعل الله ندا وخلقك، ثم أي أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، فهذا من الكبائر. فبضميمة الأحاديث إلى بعضها ستجد أنها كثيرة، ستجد أنها كثيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين، هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، في حديث أبي هريرة الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات، يعني هذه أكبر إهلاكا للإنسان من غيرها، ولكن غيرها كذلك مهلك، بس دي أكبر سبع كبائر، بس مش هي كل الكبائر، في كبائر أخرى. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة، في الربا مثلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا أكثر من السبعين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبعا أي أن هذه أشد الكبائر إثما وأكبر الكبائر إثما وليست هي كل الكبائر. بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ قلنا الصغائر تكفر بشرط وهو اجتناب الكبائر، فإن كان مع اجتناب الكبائر فعل الحسنات فذلك أقوى في مغفرة الصغائر، وإن لم يكن فعل حسنات وهذا بعيد كما قلنا ولكن اجتنب الكبائر فقط هذا أيضا يؤدي إلى تكفير الصغائر. طب الكبائر كيف تكفر؟ بالتوبة، تكفر جميعها بالتوبة النصوح، والنصوح الخالصة يقال في اللغة نصحت العسل أي خلصته من الشمع، نصحته أي خلصته، فتوبوا إلى الله توبة نصوحة أي خالصة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققة. هي تفيد الرجاء، والرجاء يعني غلبة وقوع الشيء في الظن، أما لو قال عسى الله فهذا محقق ليس ظنا إنما يقين. وقال تعالى إلا من تاب في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة ذنبا كبيرا من الفحش من الجرم الكبير أو ظلموا أنفسهم بسيئة صغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا عدم الإصرار ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعلمون قدرة الله وعظمة الله وعفو الله ورحمة الله وهم يعلمون أن هذه الأفعال من الذنوب فهنا قيد يعني لا يصرون حال كونهم عالمين عالمين بقدرة الله ورحمة الله وعفو الله وعظمة الله وبشدة عقاب الله وعالمين بأن هذا الذي يفعلونه من الذنوب. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أي ذنبا كبيرا أو ظلموا أنفسهم أي ذنبا صغيرا ذكروا الله ذكروا عظمة الله وجلت قلوبهم لذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله استفهام يراد به النفي يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها الذي ثبت في الحديث الإسلام يجب ما قبله الإسلام يجب ما قبله إنما التوبة هذا اللفظ أنا لا أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده صفة من صفات الفعل صفة الايه الفرح الله يفرح يفرح هذا من صفات الافعال لله سبحانه وتعالى لله اللام لم التوكيد تقدير الكلام الله افرح فاكد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فقال لله لام التوكيد لله افرح بتوبة عبده من رجل اي من فرح رجل ها لله لا لله أفرح لله أفرح من رجل نزل منزلا وبه مهلكة أو وبه هلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني، يعني أموت هناك. الحتة اللي احنا نعرفها ونموت فيها أحسن من الحتة اللي احنا ما نعرفهاش، هذا معناه يعني. أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نوما، طبعا هو متيقن من الهلاك، هو في صحراء ما معه طعام ولا شراب، راحلته ذهبت بعيدا عنه ومعها الطعام والشراب، إذن هو هالك لا محال. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده، وفي الحديث عليها طعامه وشراب. لو وجد الراحلة فقط سيفرح، هيركبها ويخرج من الصحراء، حتى لو نام عليها وأطلقها سيصل، إنما هو الآن مش قادر يتحرك، اشتد به العطش والجوع، بحث عن الراحلة ما وجدها، استنفذ جهده حتى أصابه الجهد. الجهد يعني التعب، والجهد يعني القوة والطاقة. واضح؟ يقول لك سأبذل قصارى جهد، حماقة وغفلة، لأن الجهد التعب، إنما الصواب إيه؟ سأبذل قصارى جهد. واضح؟ فوجد الناقة، ما ظنك بفرح وإذا عليها الطعام والشراب، يبقى وصل لمرحلة من الفرح عجيب. نعم نعم. بالحدود وهل في الحديث أنها لم تتب؟ طيب، يبقى الحديث لا حجة لك ولا حجة لي، صح؟ وإن كان فهذا خاص، يعني ما دليل عمومه والآيات معنا، وسيأتي الحديث إن الكفارات، إن الحدود كفارة. نعم. قال بعد ذلك ما التوبة النصوح، النصوح يعني ايه؟ الخالص، هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة